التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينه. نعم. في اليوم 11 فما بعد بدي بالصورة. نعم. الوسطى ثم الكبرى. بدي بالوسطى بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، هي عكس. إذا بدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى صحيح. لا يا شيخ، بدأ يعني بالعقب. إيه العقبة ثم الكبرى. نعم. الوسطى عكس. إيه نعم. جاهلا أو عالما. جاهلا. هو لو كنا الآن في وقت الجمار قلنا له اذهب وارمي الوسطى ثم العقبة وينتهي الإشكال، لكن الآن وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري، فأرى أن لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، لكن عليه وعلى غيره ممن يريد الحج أو العمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لئلا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يحاول أن يصحح هذا الخطأ. فضيلة الشيخ، صليت أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم وأتى إنسان رجل وفاتته ركعة نعم، وأنا لم تفتني ولا ركعة. أنا ما فتتني ولا ركعة وهو فتته ركعة، أتى وفتته ركعة وهو ريحته دخان. وهو إيش؟ دخان. إيش؟ شارب دخان، رائحته دخان. فلما أتى جنبي أنا خرجت من الصلاة روحت صف ثاني، فهل هذا يجوز؟ إذا صلى إلى جنبك أحد رائحته كريهة سواء بدخان أو بخر في نفسه أو بصل أو ثوم أو غير ذلك، فإن كان يمكنك أن تؤدي صلاتك بطمأنينة وراحة فإنه لا يحل لك أن تنصرف منها، لأن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان حرم أن يخرج منها إلا لضرورة. وأما إذا كنت لا تحتمل هذا ولا تستطيع وخشيت من أن يكون فيك دوخة أو أن تتقيأ أو على الأقل شوش عليك الصلاة، فهنا لا بأس أن تدع هذا المكان إلى مكان آخر خالي من ذلك. فهمت؟ طيب. السلام عليكم. بس شيخ، رجل تزوج امرأة. إيش؟ تزوج امرأة ومنذ ليلة الزواج وامرأة فيها ألام وأوجاع والآن لها ما يقارب 3 سنوات ولا إيش؟ ما يقارب لها 3 سنوات من زواجها. نعم. ومستمر حالة زوجها، ذهبت إلى أهلها فأخذها أخاها إلى رجل يقرأ يثنى عليه ويلتم السعير وكذا، فلما ذهب إليه ذهب بها إليه في مكان في المجلس قال لها: انظري إلى الجدار، انظري فوق الدائرة، وشدي وطوتك عليك، وقربت منه، ثم أخذ المشلع الذي عليه وضع على رأسه، وغطى بعض الشيء عليه، ثم بعد ذلك مسك أصبعها، ثم وضع يده على رأسها، ثم قرب منها فقال: أنت بك عين، والذي أعانك امرأتان فيهما عور، أحدهما أمك وعين أمك محبة، والأخرى زوجة عم لزوجك، وأراهما الآن في جبهتك، ويصف المرأة أن عرض جبهتها قدر أصبعين من أصابعه، فأخذ يتمتم فقال: لم يقرأ أي حرف ولم يتمتم، فقال: لا أستطيع أن أجزمه بتمتم في ذكر الفاتحة. ثم بعد ذلك قالت إني أرى رجل وكذا يأتيني في غرفتي ويزعجني في المنام وكذا، فقال: لا عبرة لهذا الرجل، أنت الذي الذي بك هو ما قلت لك. ثم بعد ذلك تأتينا يوم الثلاثاء القادم، هذا يوم الثلاثاء، الثلاثاء القادم تأتين بسدر وملح مخلوط مع بعضه وماء وزيت، ثم سأقرأ به ثم تعطيه. فبعدما أتى أخيها يوم الثلاثاء القادم بالزيت وكذا أخبره بالمرأة الثانية، قال المرأة الثانية عمت زوجك عم زوج. فما رأيك لهذا؟ يعني طيب، وهل هذا الرجل اللي أخبر بأن الذي أصابه بالعين فلانة وفلانة، هل هذا حقيقة؟ يعني حقيقة، هل حقيقة أن المرأتين هما اللتان أصابتا؟ لا نعم. أصابتها بالعين؟ لا نعم. يعني إذا مش العلم، من أين جاء هذا العلم؟ لا أعلم. أنا أخشى أن يكون هذا من المشعوذين المفرقين بين الناس. أنا ناقشت أخي هذه المرأة، قلت كيف تذهب أختك لهذا الرجل؟ وقال أنه رجل يذكر بخير، وأنه شيخ، وأنه شغل الله عز وجل عليه بالكثير، وأنه يقرأ القرآن وليس صحيح الذي قيل عنه كذا. لا، فقلت له سؤال واحد، أنا هو يقرأ قد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط كما ذكر الشيخ الإسلام مثلا وكذا، لكن أريد سؤال واحد وهو أنه كيف يرى المرأتين في جنة؟ هذا الذي وعلى كل حال أنا أرى أن لا يذهب إلى هذا وأمثاله، وأن يقال إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي، أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرتين لزوجتي أو أن يكون إذا أخذت منهم يكون من تصديق الكاهن؟ ولا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق، إذا أخذ فهو مصدق، حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر الصلاح لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة، فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها. لا أشير عليه أن يأخذ منه أبدا، يستعين بالله ويقرأ ويستعمل الأشياء المفيدة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أولا شكرا على حبك في الله، وفي صالة امرأة عن كفارة قتل الخطأ، كفارة صيام شهرين متتاليين، يعني صمت شهر جت العادة. أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. ثانيا، السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل، لأننا قد جلسنا جميعا من زمان وليس في واحد قدم مسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصلا. أفهمت سؤالك؟ يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك، ولهذا نسألها المرأة، ربما تقول أنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت ووجدت الطفلة ميتة، فيقول الشيطان أنت التي قتلتيها، وهذا ليس بصحيح. فلا بد أن نسأل هل هي سبب لموتها أو لا. وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها، فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية، والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض، لأن هذا فطر لا بد منه، ولا يقطع التتابع أيضا إذا أفطر للسفر،